كتاب الوكالة في اللغة الحفظ، وقد تطلق على التفويض كالتصرف وغيره إذا كان ثم قرينة. فلو قال وكلتك في مالي حمل على الحفظ لأنه المتيقن، مثل حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الحفظ، لا على التصرف إلا بقرينة نحو خلصني من الدين. وفي الإصطلاح إقامة الغير مقام نفسه في أموره أو بعضها قبل موته. فصل في بيان ما لا يصح التوكيل فيه. اعلم أنه لا تصح الاستنابة في أمور عشرة، وعندكم كذا الاستنابة، لا تصح الاستنابة عن الوكالة، لا تصح الوكالة في إيجاب أي في إلزام، لا يصح أن يوكل من يقول أوجب علي كذا أو انذر عني بنذر أو أوقف مالي للمسجد، أوقفه أنت حين أوكله يوقف المال حقي للمسجد، فلا يصح هذا الإيجاب. ما هو الإيجاب ما هو الإيجاب الذي مقابل القبول؟ هذا الإيجاب الإلزام، الإيجاب النذر، لأن الإنسان إذا نذر بشيء وجب عليه، فلا يصح التوكيل فيه. إيجاب أمر من الأمور من عبادة أو مال للمسجد أو غيره، فلا يصح أن يقول وكلتك أن توجب علي كذا. وأما في النذر المطلق إذا كان معينا فإنه يصح أن يوكل بنذر لشيء من ماله على زيد أو نحوه، فإن كان مشروطا أو في الذمة فلا يصح. إذن هو قيد ذي في الأزهار، قيد في الشرح بقوله لا تصح في إيجاب إذا كان الإيجاب مشروطا أو مقيدا، أما إذا كان مطلقا فيصح، يصح أن يوكل بنذر لشيء من ماله على زيد أو نحوه. مبلغ لا يقول انذر علي بألف ريال ولا ألف جنيه في ذمتي، لكن إذا بشيء معين مال، يقول ثور ولا مسجد ولا بيت أو سيارة، يقول انذر بهذا عني لفلان ولا للمسجد، في صح. كلام الأزهار هو مطلق وقيدها الشارح شرح، قالوا أنه يصح التوكيل بالإيجاب إذا كان مطلقاً غير مقيد، ويمين أي لا تصح الاستنابة في يمين، فلا يقول وكلتك أن تحلف عني، لا تذكرنا نادرة، كان بعض الناس بنجي فيهم شيمة خيرة كما جاء صلاهم ضيفان حلف وقال ذه اليمين ما هي مني وحدي، هي يمين بالنيابة، إذا نيب واحد في ضحية قال إن يمينه ضحية جمعة، حلف ان الضيفان بيحتاجوا يتغدوا يعني من جار القبيله الحين، لكن ما يشتين قد وكلوا يحلف مبلغ حلف عنهم كذا. ولعان مطلقه هذه ثلاث صور، وقول له مطلقه عايد عليها جمع على الثلاث، التوكيل لا يصح في اللعان لأن اللعان من قبيل الأيمان، واليمين لا يصح التوكيل فيه. هذه الثلاثة المتقدمة لا تصح الاستنابة فيها مطلقة، كلها مطلقة قصده لا يستثنى منها شيء، لأنه بيجيب مسألة بعدها ويستثنى منها، أما هذا فلا يستثنى منها شيء. ما ترى نحن قد استثنينا في الشرح، إن الشراح قد استثنوا، استثنوا من قوله إيجاب، إذا كان الإيجاب بمال معين محدد ما هو في الذمة، مال معين غير مشروط فيصح، وقربة بدنية إلا لعذر. ها بصروا كيف استثنى في تي فالأول ما فيه استثناء، هذا معناه مطلقا. إلا الحج في صحة الاستنابة كيف؟ إلا الحج يعني عذر. إيه وإيش ما وأنا وإيش قلت؟ قلت أنا وقربة إلا الحج هو الأزهر. ها ما جيت أنت إلا الحج. ها ما جيت أنت بها معلمة إلا الحج. نحبها هنا شرح. وإذا في القربة البدنية ما فيها مطلقة لأن فيها استثناء، هذا عادة في الأزهار. إذا الإنسان ذكي لا يستطيع يدري بمعنى مطلقة من أول الأزهار لآخر، لأنها عادته إذا جاء أمرين وبواحد فيه إطلاق بيجي بذي بعده ويقيد. فالإطلاق المراد به التخلي من القيد من أول الأزهار. القربة بدنية لا تصح الاستنابة فيها كالصلاة والصوم إلا في ركعتي الطواف تبعا للحج فيصح. وقوله بدنية احتراز من المالية، القربة المالية الحين يوكله يقول اخرج عني صدقة، اخرج عني ألف ولا كذا صدقة أو زكاة أو فطرة أو كفارة. القرب المالية يصح الإنابة فيها كالزكاة، فإنه يصح التوكيل بإخراجها. إلا الحج فالاستنابة فيه تصح لعذر كما تقدم تحقيقه في كتاب الحج، وتصح النيابة في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجده وفي القراءة والثلاث الحثيات وفي ذبح الأضحية والعقيقة والهدي. العقيقة التي بيذبحها لولادة المولود والهدي في الحج والأضحية معروفة والثلاث الحثيات على الجنازة على القبر. ومحظور أي لا يصح التوكيل في محظور، التوكيل الاستنابة في أي شيء محرم يروح يوصي الناس يفعلوا منكر كالقتل والقذف والغصب فلا يصح ذلك، ولا في السرق يوكلهم يسرقوا بالنيابة، كل المحرمات. وإنما يتعلق ذلك بالفاعل. وكذا بيع العبد المسلم من الكافر وبيع السلاح من الكافر فلا يصح التوكيل به، ومنه الظهار والطلاق البدعي. الظهار تقدم فيه كتاب الطلاق، والطلاق البدعي ما خالف السنة فلا يصح التوكيل أن الإنسان يوكل غيره يظاهر من زوجته عنه بالوكالة. والطلاق البدعي لا يجوز أن يوكل فيه. وإذا كانا محظورين فلا يصح التوكيل فيهما حيث وكله أن يطلق طلاق بدعة. وأما لو وكله مطلقا فطلق طلاق بدعة صح ووقع إذا كان مذهب الموكل وقوعه، إلا أن تجري عادة بالطلاق أنه إذا وكله أن يطلق انصرف إلى الطلاق السني في العرف وطلق بدعة لم يصح. ولا في إثبات حد وقصاص ولا استيفائهما، لا يصح التوكيل في إثبات الحد. هذا هي مشكلة، أنا ما لاحظت إنها ما هي سابر العبارة أبدا، لأن من هو الموكل؟ من ذي بيجي يوكل في إثبات حد؟ مثلا إنسان شرب خمر وبيلزم حد، من هو الذي بيصور من هالتوكل؟ من؟ يعني ما بإنسان يملك هالقضية لما يوكل فيها، لأن التوكيل بيوكل المالك، المالك بيوكل غير المالك. أما هذا ما به، من هو؟ لا بأس بها في يقول لا يوكل في الظهار، لأن الإنسان زوجته في ملكه يوكل في شانه. أما هذا من هو الذي يفترض منه أنه بيجي يوكل، ومن هو الموكل؟ القصاص ذي بأس، لأن ولي الدم لها الحق في القصاص، فالاقتصاص من خصمه. وذا الحين ما حد بيستر له وقال إذا قتل أبوه أو أخوه أو ابنه وشتي يطالب ما بلاقيها بلا وكيل. إنها الحد بان تأول أهل قلها يصبر بان نقول حد القذف وحد السرق، لأن حد القذف فيه مقذوف والمقذوف هو يملك حقه هو أولى بحقه، فلا الحق أن يطالب بإقامة الحد على من قذفه، وكذلك المسروق الذي يسرق على الشيء أن يبه أولوية. فقوله إثبات حد مثل حد القذف والسرقة فقط، هي هو ذا قال إن الإمام المتوكل قال إنه بيصبر، وهو الصحيح إن التوكيل في إثبات الحد والقصاص واستيفائه ما يصح، والمراد بالحد حد القذف والسرقة. وأما حد الشرب والزنا فلا يصح التوكيل فيهما، إذ لا حق فيهما لأحد بل لله تعالى. أي ما هو سابر، من هو الموكل؟ من هو الذي بيجي يوكل فيه شرب الخمر وفيه الزنا؟ ما دخل. لذا قالوا إنها الإمام، لأن الحق للإمام والحاكم في إقامة الحدود، فمن يوكل؟ فإذا وكله شخص وكلها الإمام فقدوا حاكم دون نائب للإمام. عللوا أصحابنا هذه المسألة بعلة عجيبة، قالوا إن الله شرع دفع الحدود بالشبهات. قلنا لكن عطف القصاص على الحد، والحد والقصاص ما هو من الحدود، ولا يجوز إسقاط القصاص بالشبهات، لأن حق الآدمي ما بلا الحدود التي تتعلق بالله، لأن الله غني عن الحد ما هو في حاجته. ما هو حد القصاص ولا استيفائهما، أي لا يجوز التوكيل في استيفائهما. وذا الحين بيحتاج يوكل عسكري يروح يرمي وقت القصاص، وشو بيجي ولي الدم يقتل بيده. إلا بحضرة الأصل، ها قل لا بأس، إلا أن يكون التوكيل في الإثبات أو الاستيفاء بحضرة الأصل وهو الموكل فإنه يصح، ولو كان الوكيل في القصاص الجانب. هذا الإمام قد استدرك وقد دربها، الإمام المؤلف درب العبارة أنها ما سبرت كلها، لا الحد ولا القصاص. الحد كما قلت لكم به إنه مثل الخمر والزنا الذي ما فيه حق الأحد من المخلوقين، ما هو ما به من يوكل. وأما بالنسبة للقذف والسرقة فالذي ليش ما يصبر التوكيل؟ ما لقينا وجه، إنسان مخاصم ومطالب ما لقينا مانع منه، ما به أي وجه للمانع. الوجه الذي عللوا به إن الحدود ينبغي فيها درءها بالشبهة، لماذا شبهة؟ ثانياً القصاص ما هو حد، ولا به دليل على إسقاط القصاص بالشبهة. قال الإمام عليه السلام: أعلم أن إنما نعني بالحدود التي يصح التوكيل في إثباتها بحضرة الأصل هي حد القذف والسرقة، لأن الدعوة تصح فيهما. أما الشرب والزنا فلا يتأتى توكيل فيهما، لأنه لا يصح فيهما تداع، ما به من يدعي، من هذي بيدعي على الخمار إن الشرب الخمر، بل من باب الحسبة، لأن الموكل بيجيه مدعي بيدعي إنه مظلوم ولا إنه مشلوا عليه شيء ولا إن هذا ملكه، وهب له وكيل يخرج له ما تضمنتها الدعوة. فلو عفى الموكل عن القاتل، هذه الوجه الثاني، عللوا قالوا إن لا يصح التوكيل في القصاص لأنه قد يجي أمر خطير، ما هو؟ قد يوكل إنسان يقول طالب لي بقصاص فلان وأقيم القصاص عليه ويروح وصلى وليته ويعفي وذاك الوكيل يقيم القصاص وجاء ذا الخطر فعجموا قالوا إلا بحضرة الأصل فإذا الأصل حاصل ما عاد جايش منه إذا عفاك الضائبة فلو عفى الموكل عن القاتل في القصاص ثم قتله الوكيل قبل علمه كان خطأ يوجب الدية وتكون على عاقلة الوكيل ولهم الرجوع على الموكل العاقلة حين يلحقهم غرامة بسبب الوكيل والوكيل مد به الموكل راح يوكله يقيم القصاص وهو راح يعفي لأنه مغرر للوكيل فإن التبس هل عفا قبل القصاص أو بعده فالأصل عدم العفو وبراءة الذمة الأصل دفع بالشبهة القباء يسلموه بسبب الشبهة إلى هناك وإليكم.